بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق أو بدأنا في الدرس السابق في كتاب العقيدة الطحاوي. فقول أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى هذه عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، فذكر ثلاثة من فقهاء من الفقهاء وهو أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. ليس مراده الحصر لأنه قد قال هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما أراد التنبيه على أن هذه عقيدة هؤلاء أيضا الذين كان يسلك مذهبهم، وليس مراده حصرهم، وإلا فأئمة أهل السنة والجماعة كلهم على هذه العقيدة إلا في أحرف يسيرة سيأتي التنبيه عليها، أو في جمل يسيرة يأتي التنبيه عليها. قوله: وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون برب العالمين. تقسيم الدين إلى أصول وفروع قد ذكر شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله أنه تقسيم مبتدأ، ثم تجد في كلام شيخ الإسلام وفي كلام غيره: ومن أصول أهل السنة والجماعة كذا وكذا، ومن أصول أهل السنة كذا وكذا. فعلى ماذا يحمل؟ وأيضا نجد أيضا في كلام الأئمة منه هذا الكلام، كلام أبي جعفر الطحاوي وما يعتقدون من أصول الدين، وكذلك كتاب اللالكائي شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، وكذلك كتاب أصول السنة، وهكذا غيرها أيضا. طيب، ذكرنا فائدة قبل أيام على ماذا يحمل: انتقاد شيخ الإسلام لماذا جعله تقسيما مبتدعا، ثم هو نفسه يتكلم به عن المبتدع. كان لهم بعض كان لهم بعض المقاصد المخالفة لدين الله. مثل ماذا؟ ماذا قصدوا بهذا التقسيم؟ مما ذكروا أولا جعلوا الأصل هو جعلوا الأصول ما يتعلق بالعقيدة، والأمور العملية جعلوها فروع، ولو كانت من أصل الأصول حتى الصلاة نفسها عندهم من الأمور الفرعية، فكيف تكون أركان الإسلام من الأمور الفرعية؟ الصلاة والصيام والحج والزكاة. هذا الأمر الأول. أولا خصوا الأصول بالمعتقدات وغير، والأمور العملية كلها عندهم فروع. أيضا من الأمور الفاسدة الذي بنوها عليها هذا التقسيم، أن الأصل ما يقبل الذي هو المعتقدات عندهم ما يقبل إلا بالتواتر، ما يقبل إلا بالتواتر، والفروع تقبل بالمتواتر والآحاد. هذا تفريق ثاني. بقي ثالث. لا نعم نعم، ما كفروا إلا بالأمور بالأصول التي سموها أصول وهي المعتقدات، والأمور العملية ما يكفرون بها. ثلاثة أمور كلها فاسدة بنوها على هذا التقسيم. طيب، شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما من أئمة السنة لما أطلقوا أصول، يعني ليس أو لم يريدوا هذه الأمور التي قصدها المبتدعة، هذه الثلاث أمور كلها. فأهل السنة والجماعة أولا من أصول ماذا؟ لا يخصون الأصول بالمعتقدات على الصحيح، على الصحيح عند أهل السنة والجماعة ما يخصون المعتقدات، وقد ذكروا في كتب العقيدة أمور ليست من المعتقدات كمسعى الخفين وتحريم الخروج على ولاة الأمر وما أشبه ذلك. إذن لم يخصوها في المعتقدات. وأيضا الأمر الثاني، يقبلون العقيدة بجميع الأدلة الشرعية متواترها وآحادها بالكتاب والسنة، المتواتر والآحاد يقبلون. الأمر الثالث أيضا لا يخصون التكفير بالعقيدة، بل كل ما دل الشرع على أن تركه مكفر يكفرون به، يكفرون بذلك سواء عقيدة أو عمل. سواء من أمور العقيدة أو من أمور العمل. إذن أهل السنة والجماعة كل هذه الأمور الباطلة لم يقولوا بها، فماذا قصدوا بالأصول؟ على ماذا يحمل قولهم أصول؟ ما كان ظاهرا بأدلة القطعية، أو كان من الأمور الظاهرة التي لا تخفى على الناس فهي أصول، أدلتها ظاهرة أو أدلتها قطعية، يعني معلوم، ما يسمى معلوم من الدين بالضرورة أو ما أشبه ذلك. لا شك أن التقسيم إذا لم يكن في عهد الصحابة رضوان الله عليهم فكان ينبغي تركه، وجميع التقسيمات التي تأتي من المبتدعة ينبغي اجتنابها، إلا أنه إذا صار الأمر مشهورا بين أهل السنة والجماعة أيضا فما بقي إلا أن يبين المعنى الحق من المعنى الباطل. فمثل أصول الفروع قد تكلم فيها أهل السنة والجماعة كثيرا، إذا قلت تقسيم أو تقول هذا مبتدع أو كذا يعني انتقد عليه، قد تكلم به شيخ الإسلام، قد تكلم به ابن القيم، قد تكلم فيه أئمة، ابن مفلح سمى كتابه في الفقه كتاب الفروع، وهكذا كثير من الأئمة. فما بقي إلا أن يوجه ويبين المعنى الحق من المعنى الباطل. وأما إذا لم يشتهر الكلام فيه بين أهل السنة والجماعة فينبغي اجتناب اصطلاحات المبتدعة، اصطلاحات المبتدعة، تقسيمات المبتدعة، ومنها أيضا المتواتر والآحاد، ومنها أيضا علم النظري والعلم الضروري وما أشبه ذلك. لما اشتهرت بين أهل السنة والجماعة ما بقي إلا أن يبين المعنى الحق فيها ويبين المعنى الباطل، والله أعلم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. توحيد الله عز وجل، التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وتوحيد الله أقسامه ثلاثة مشهورة، ما هي؟ توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. فله تعريف عام وهو إفراد الله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وإذا أحببت أن تقسم فتقسم، ويعرف كل قسم بماذا؟ بمفرده. فتوحيد الألوهية ما المراد به؟ نعم، عند من عندك؟ إفراد الله عز وجل بالعبادة. توحيد الألوهية تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وتوحيد الربوبية، توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، بالخلق والملك والتدبير. وتوحيد الأسماء والصفات، لها عند الأخنا أن يثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى نفسه من الأسماء والصفات أو أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، وينفي ما نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه صلى الله عليه وسلم، ويكون الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. توحيد المتابعة هو من أقسام توحيد الله، ليس من أقسام توحيد الله لكن من أقسام التوحيد. فإذا أطلقت وقلت أقسام التوحيد لا بأس أن تزيد توحيد المتابعة، توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. وقد ذكر ابن القيم وتبع ابن أبي العز الطحاوية إلى أن ذكروا توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، لكن تكلموا على التوحيد بشكل عام. أما توحيد الله بالتقييد ما تدخل فيه توحيد المتابعة. توحيد، قال ابن القيم، توحيد قسمان: توحيد المرسل، توحيد الرسول وتوحيد المرسل. فتوحيد المرسل أي توحيد الله سبحانه وتعالى، وتوحيد الرسول أي توحيده صلى الله عليه وسلم بالاتباع الإيمان برسالته وباتباعه. على كل من الخطأ أن يقال أقسام توحيد الله أربعة ويذكر معها توحيد المتابعة، لأنه ليس من توحيد الله، ولكن يستلزم أن لا يعبد الله إلا بما شرع. فتوحيد الألوهية يستلزم توحيد المتابعة، لأنه لا يمكن أن توحد العبادة لله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه الله سبحانه. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. قول معتقدين قد يكون حال من قوله نقول، أي نقول هذا القول، نقول في التوحيد، نقول مقالتنا هذه في التوحيد ونحن معتقدين لها بقلوبنا. وقد تكون أي معتقدين أن الله سيوفقنا فهو من باب حسن الظن بالله، معتقدين بتوفيق الله، والأقرب الأول، أي أن هذا القول الذي سنقوله نحن معتقدين به ونقوله بتوفيق الله سبحانه. أن الله واحد لا شريك له بأسمائه وصفاته، بألوهيته وربوبيته وبأسمائه وصفاته، ولا يتم التوحيد إلا بالنفي والإثبات. واحد لا شريك له، لا إله إلا الله. قال: ولا شيء مثله. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات بدون مماثلة وبدون تشبيه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ فلا تجعل له أندادا وأنتم تعلمون. وعقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات كما تقدم يثبتونها بدون تمثيل وبدون تعطيل وبدون تكييف، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأيهما الأفضل، نفي المشابهة أو المماثلة؟ فقال: ليس كمن هذا، لا يشبهه شيء أو لا يماثله شيء. لماذا كان نفي المماثلة أولى؟ أن الله عز وجل نفى المماثلة في القرآن كما في الآيات المذكورة. نعم. ولأن التشابه موجود في أصل الصفة، موجود في أصل الصفة، وإن اختلفت الكيفية وجد شيء من التشابه في أصل المعنى، وإن اختلفت الكيفيات. ننظر هذه الأسئلة. أخ يسأل عن المرأة: إذا خالعت زوجها كم عليها من العدة؟ وهل أن تتزوج بعد الخلع مباشرة؟ الخلع الصحيح فيه أنه فسخ، وتكون المرأة بائنة بعد الخلع مباشرة من زوجها، وليس له فيها الرجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد، فليس له عليها حق إلا برضاها. وأما العدة فليس عليها عدة، وإنما تستبرئ رحمها إن كانت حديثة العهد به. فقد سئل عثمان بن عفان: جاءت امرأة مخترعة تسأله عن عدتها، قال: ليس عليك عدة إلا أن تكوني حديثة العهد به فتعتدي بحيضة. قال: وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج النسائي وإسناده صحيح. المعنى أنه إن كان لها فترة، إن كانت متباعدة من زوجها من فترة طويلة ثم خالعت فلا يلزمها العدة، لأنها تكون قد حاضت وقد تبين سلامة رحمها من الولد. وأما إن كانت حاملا فيجب عليها أن تعتد حتى تضع الحمل. يقول أخ سائل: بعض أنواع القات يسكر، فهل يقال ما أسكر كثير فقليل حرام؟ النوع الذي يسكر لا شك أنه يجزم بتحريم القليل منها أيضا. وكذلك بقية أنواع القات فيها مضرات أخرى غير الإسكار من إضاعة المال وإضاعة الصحة وإساءة الخلق وأمور كثيرة. فنعم فالفتوى عند أهل العلم تحريم. هناك أسئلة مفيدة ولكن قد تعبنا إن شاء الله في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.